بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة المسد. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذه السورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره الله عز وجل أن يجهر بدعوة الناس إلى الإسلام صعد على الصفا، والصفا هو الجبل المجاور للكعبة الذي يكون الطواف بدءا من طرفه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وجعل ينادي يا صباحاه، وكلمة يا صباحاه كانت معروفة عند العرب في ذلك العصر أنها نداء تحذير من عدو جاء يغير على البلد. فلما اجتمع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم نصدقك، ما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا عليك كذبا قط في هذا العمر المديد مدة 40 سنة. هذا دليل على أن من لم يكذب فيما مضى من هذا العمر الطويل لا يمكن أن يكذب فيما بقي من عمره بعد أن اكتمل عمره واكتملت رجولته واكتملت أخلاقه غاية الاكتمال. قالوا: نعم نصدقك، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني لكم رسول بين يدي عذاب شديد، فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، أي ما جئت أنذركم جيشا يغير عليكم، ولكن جئت أنذركم عذابا يأتيكم من الله عز وجل إذا أنتم لم تؤمنوا بالله تعالى. كان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في ذلك الجمع، وكان أسوأ الناس ردا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: تبا لك سائر اليوم. تبا، التب معناه في لغة العرب الهلاك والخسار. قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ يعني لو كان ما دعوتنا إليه أمرا مهما لكان جديرا أن تدعونا، أما هذا الأمر هو الذي جمعتنا له. عنده أن أمر عذاب الله عز وجل شيء لا يستحق أن يجمع الناس له. لما أساء الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه الإساءة، رد الله عز وجل عليه، ولم يقل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل له تبت يداك، وإنما تولى ربنا عز وجل الرد بنفسه فقال: تبت يدا أبي لهب وتب. تب قلنا معناه هلك وخسر. لماذا يقال هنا تبت يداه وتب ولا يقال تب وفي ذلك كفاية؟ إذا هلك هلكت يداه. يد الإنسان هي الوسيلة التي يدفع بها عن نفسه، ويد الإنسان هي التي يجذب ويجلب لنفسه بها النفع، هي الأداة الأولى في جلب المنافع ودفع المضار على الإنسان. فإذا هلكت يداه هلك. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن أبا لهب قد هلك وهلكت يداه، أي لم يبق عنده شيء يدفع به الضر عن نفسه. لاحظ أيها الأخ المسلم أن الله تبارك وتعالى قال تبت يداه وتب، هذا فعل ماض، تب شيء حصل في الزمن الماضي، ولكن أبو لهب لم يكن في ذلك الوقت قد هلك وخسر، إنما كان هذا فيما بعد. هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وقد كثر في القرآن الكريم أن الله تعالى يعبر عن الحدث الذي سيقع في المستقبل بلفظ الفعل الماضي، لأن هذا الفعل سيتحقق حتما ولا مفر من ذلك. وكل إنسان منا إذا توقع شيئا وتأكد من وقوعه يقول قد حصل هذا. يجري على ألسنة الناس كثيرا أنه إذا رأوا إنسانا يؤذي نفسه يقولون هلك فلان، ينبغي أن يقولوا سيهلك فلان، ولكنهم يقولون هلك فلان تأكيدا للوقوع، كأنه قد حصل ووقع فعلا. وهذا قلنا جاء في القرآن الكريم كثيرا أن الله سبحانه وتعالى يذكر ما سيحصل في المستقبل بلفظ الفعل الماضي تأكيدا لأنه سيقع حتما ولا محالة. تبت يدا أبي لهب وتب، خسرت وهلكت يدا أبي لهب، وخسر هو وهلك هو. لماذا؟ لأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، أجابه الله عز وجل بنفس الكلمة التي وجهها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك، فقال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. ثم أخبرنا سبحانه وتعالى أن أبا لهب لن ينفعه ماله، لن ينفعه ماله في دفع الخسار عن نفسه، ولن ينفعه كسبه في دفع الخسار والهلاك عن نفسه، لن ينفعه في المستقبل. كذلك عبر الله عز وجل هنا بلفظ الفعل الماضي، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لن يغني عنه ماله ولن يغني عنه ما كسب، سيكون ذلك حقا. ولذلك عبر الله عز وجل عنه هنا بالفعل الماضي أيضا، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لما هذا بالتحديد؟ قال العلماء لأن أبا لهب كان ذا مال كثير، وكان يقول سأنفق مالي في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه افتخر بماله وتعهد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم استخداما لهذا المال، جعل الله عز وجل جزاءه من جنس عمله، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا الجزاء الثاني. الجزاء الثالث، سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى، الصلي معناه مباشرة النار، الصلي مباشرة النار. تقول هذه شاة مصلية، أي مشوية على النار بلا واسطة بين النار وبين هذه الشاة. إذا وضعته في قدر لا يقال هذا مشوي، يقال مشوي ولكن لا يقال مصلي. سيصلى نارا ذات لهب، أي سيحرق بالنار حرقا مباشرا بلا فاصل بينه وبينها، سيصلى نارا ذات لهب. انظر، كان الناس يسمونه أبا لهب، فوعده الله بنار ذات لهب. لما هذا؟ في بداية الأمر حينما كان الناس يسمونه أبا لهب كانوا يسمونه بذلك، هو اسمه عبد العزة، كانوا يسمونه بذلك لأن وجهه من شدة الجمال والبياض ك كان كأنه يتوقد ويلمع وكأنه نار تتلهب. هذا الجمال قلبه الله عز وجل عليه عذابا، أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب، شيء يناسب اسمه، جعله الله أبا لهب اسما وجعله أبا لهب، أي سيكون في اللهب يوم القيامة فعلا وواقعا، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. امرأته أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان. هذه المرأة كانت مع زوجها في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تأتي بالحطب والشوك تحتطبه ثم تحمله فتأتي به فتلقيه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤذيه بذلك، حتى إذا خرج من بيته أصابه شيء من ذلك الشوك. وهنا تذكر كلمة الحطب، والحطب هو الخشب اليابس، ليس الشوك هو ما نعتاده من هذا الشوك البسيط اليسير الذي إذا دسته يتهشم. العرب تسمي كل شجرة ذات شوك عضاها، العضاه شجر كبير له غليظ يكون فيه شوك، كل شجر ذو شوك يسمونه عضاها. قالوا كانت أم جميل تأتي بالعضاه وهو الحطب الغليظ الذي فيه شوك تلقيه في درب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو لهب يسكن في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تلقي هذا الحطب في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأذى به. وقال العلماء أيضا كلمة حمالة الحطب تأتي بمعنى آخر، النمام الذي يحمل الأحاديث من إنسان إلى آخر يشبهونه بالحطاب الذي يأخذ كل شيء مما يحتطب فيحمله على ظهره ويمضي به. قالوا كانت أم جميل تنقل الحديث بين الناس لإيقاع الفتن بينهم، فسماها الله حمالة الحطب. على كل الأحوال هي حمالة الحطب، إما الحطب المحسوس المعروف الذي أرادت به إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإما الحطب وهو الكلام الخبيث الذي كانت تنقله بين الناس بعضهم وبعض لتفتن بينهم، هذا أو ذاك كلاهما من شر العمل. إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشوك عمل خبيث، ونقل الأحاديث المفسدة بين الناس عمل خبيث، كافأها الله عز وجل على ذلك بما يناسب عملها. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نعلم أن الحطاب حينما يحمل الحطب يربط الحزمة من الحطب بالحبل ثم يحملها على ظهره، فيكون الحبل على عنقه بجانب عنقه. أوعدها الله عز وجل أن يكون لها في نار جهنم في عنقها في جيدها، الجيد هو العنق، أن يكون في جيدها يوم القيامة وهي في نار جهنم حبل من مسد. المسد كل شيء مفتول بعضه على بعض، فالحبل الذي يصنع من الليف يقال له مسد لأنه يفتل، والحبل الذي يصنع من الحديد ويفتل، هذا الذي يسمى في عرفنا اليوم الكبل، الكبل هذا حديد يفتل، كذلك هذا يقال له مسد. قال العلماء بعضهم قال يوضع في عنقها يوم القيامة حبل من حديد مفتول يوضع في عنقها وهي في نار جهنم، هكذا فسره سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفسره بعض العلماء بأنه يكون في جيدها في عنقها وهي في نار جهنم حبل من ليف. يسأل الإنسان كيف يكون في عنقها حبل من ليف وهي في نار جهنم والليف يحترق؟ أمر الآخرة ليس يجري على طبيعة ما في الدنيا هاهنا، يجري على أمر الله وإرادة الله، فأنت ترى أهل جهنم يحترقون ولا يموتون، مع أن نار جهنم تحرق الحجارة، والحجارة هي آخر شيء يحترق. المعادن تجد أن بعضها يحترق عند درجة معينة، يحترق الرصاص عند درجة قريبة من الحرارة، والألمنيوم يحترق بعد ذلك، والذهب بعد ذلك، وهكذا كل نوع من المعادن يحتاج إلى حرارة أشد مما هو دونه ليحترق. الحجارة هي آخر شيء، أشد شيء في الموجودات حاجة إلى نار كثيفة حتى يحترق. هذا الحجر الذي يحترق في نار جهنم، الحجر يحترق، وابن آدم يحترق ولكنه لا يموت ولا يتبدد ليذوق العذاب. أمر الآخرة كما قلنا يختلف عن أمر الدنيا، الآخرة تجري على إرادة الله وحكمة الله عز وجل، ولا تجري عليها القوانين الطبيعية التي نعيش فيها اليوم. ونحن نسمع كثيرا عن الشمس وشدة تلهبها. في يوم القيامة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق حتى ما يكون بينهم وبينها إلا قدر ميل، ومع ذلك لا يحترقون، إنما يتأذون من حرها. كيف ذلك؟ بإرادة الله عز وجل. الأمور في الدنيا والآخرة لا تجري إلا بإرادة الله، ولكن الدنيا دار أسباب والآخرة دار قدرة ودار إرادة لله عز وجل، لا يعمل هنالك إلا إرادة الله وقدرة الله عز وجل. إذن في جيدها حبل من مسد، قلنا إن بعض العلماء ذكر أن حبلا من مسد معناه من حديد مفتول، وبعضهم قال من ليف مفتول يجعل في عنقها زيادة في عذابها، يعني هي تتعذب في احتراقها في النار، ومع هذا الاحتراق في النار هناك في عنقها حبل يشد عليها ويخنقها زيادة في الأذى والإضرار والعذاب. لما هذا كله؟ لأنها هي وزوجها كان يؤذيان النبي صلى الله عليه وسلم. كل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فمصيره عند الله عز وجل العذاب الشديد والخسار والهلاك. انظر إلى ذلك الكافر الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أبتر. اهتم قريش بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فرق جمعهم، ووقع الاختلاف بسببه بينهم بسبب دعوته إلى الإسلام. قال لهم بعض الناس لا يهمنكم أمر محمد إنما هو أبتر. الأبتر يريدون أنه مقطوع لا ذرية له من الرجال، فإذا مات لم يرث أحد وانقطع ذكره. انظر كيف قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا الكافر إن شانئك هو الأبتر. هو يقول عنك إنك أبتر، سيكون هو أبتر. كيف يكون ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذرية له من الذكور، هذا صحيح. الناس يقولون أبتر لأنه ينقطع ذكره إذا مات، لأن الرجل إنما يذكر باسم ذريته، فإذا لم تكن له ذرية من الذكور نسيه الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه ليست له ذرية من الذكور أدام الله عز وجل ذكره في الدنيا ورفع ذكره، فلا يذكر ربنا عز وجل إلا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين ذكر أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك، الشانئ المبغض، إن مبغضك هو الأبتر. كل من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الله ذكره من الخير ويستمر ذكره في الشر لا في الخير، فهو أقبح من البتر. هذا بتر من نوع آخر، يبتر ذكره من الخير ويستمر ذكره في الشر. وهكذا كل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا جزاءه، وكذلك كل من عادى أحدا ممن يحبهم الله من أنبياء الله أو من أولياء الله أو من أهل الإيمان، الله عز وجل يتولى حسابه. كل الأنبياء عاداهم قومهم فعذب الله أقوامهم ونجاهم، وكذلك أولياء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكذلك من اتخذ المؤمنين أعداء وتعدى على حقوقهم، الله عز وجل يدافع عنهم، يدافع عنهم، إذن يهاجم من خاصمهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من إيذاء أهل الإيمان، ولكل عمل من أعمال الإيمان زيادة في حماية الله عز وجل للإنسان المؤمن. الإنسان مثلا يصلي، الصلاة زيادة في الإيمان فهي زيادة لك في الحماية، الحفاظ على صلاة الجماعة زيادة في الإيمان فهو زيادة في الحفاظ عليه. انظر كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن صلى الصبح في جماعة، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله عز وجل. كان في ذمة الله يعني كان محفوظا في ذمة الله عز وجل. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم للناس تحذيرا: فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، يعني لا تؤذي أحدا ممن يصلي الصبح في جماعة، فإنك إذا آذيته طلب الله حقه منك، طالبك بحقه وأخذ له بحقه منك، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. لا تؤذي أحدا من أهل الإيمان، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكل من عادى أهل الإيمان فكأنه عرض نفسه لنقمة الله عز وجل. إذن هذه السورة تحدثنا عن نقمة الله عز وجل من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعطينا العبرة أن لا نكون أعداء لمن يحبهم الله عز وجل. نسأل الله سبحانه أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.